إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير إن الله يدافع عن الذين آمنوا إخبار ووعد وبشارة من الله للذين آمنوا أن الله يدافع عنهم ويدفع عنهم كل شر بسبب إيمانهم كل شر من شر الكفار وشر وسوسة الشيطان وشرور أنفسهم وسيئات أعمالهم يدافع الله عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان في أمانته كفور لنعمته فلا يشكر الله عليها ولما بين الله سبحانه وتعالى أنه يدافع عن المؤمنين فاطمأنت نفوسهم أذن لهم في قتال الكفار فقال أذن للذين يقاتلون أذن للمؤمنين أن يقاتلوا بسبب بأنهم ظلموا باعتداء الكافرين عليهم وإن الله على نصرهم لقدير لكن حكمته اقتضت أن يختبر المؤمنين بقتال الكافرين ثم بين أهمية الجهاد وصفات المجاهدين في الآيتين التاليتين 40-41 الذين خرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور أهمية الجهاد وصفات المجاهدين هم الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق بغير ذنب وما أخرجوا لجرم ارتكبوه إلا أن يقولوا بقولهم ربنا الله وحده لا رب لنا غيره وهذا القول حق فالإخراج به إخراج بغير حق ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ولولا ما شرعه الله للأنبياء وللمؤمنين من قتال أعدائهم لهدمت صوامع للرهبان وبيع كنائس للنصارى وصلوات كنائس لليهود ومساجد المسلمين التي يذكر فيها اسم الله كثيرا تنقطع العبادات تنقطع العبادات بخرابها ولهذا شرع الله عز وجل الجهاد إن ولينصرن الله من ينصره فكل من نصر دين الله عز وجل ينصره الله سبحانه وتعالى إن الله لقوي على خلقه عزيز منيع في سلطانه وقدرته لا يغالبه أحد هؤلاء الموعودون بالنصر هم الذين إن مكناهم في الأرض شوف قصدهم إيه وعملهم إيه إن مكناهم في الأرض بنصرهم على عدوهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور مرجعها إليه في الآخرة ثم بين سبحانه وتعالى سنته في المكذبين تثبيتا للمؤمنين تثبيتا للمجاهدين من الآية 42-48 أولا تكذيب الأمم السابقة رسلهم وإمهال الله لهم ثم أخذهم وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير وإن يكذبوك يا محمد صلى الله عليه وسلم فاصبر فلست أول من كذبه قومه من الرسل فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد قوم هود وثمود قوم صالح وكذب قوم إبراهيم وكذب قوم لوطا وأصحاب مدين قوم شعيب كذبوا شعيبا وكذب موسى كذبه القبط لا قومه بنو إسرائيل أي كذب هؤلاء رسلهم فلك أسوة بهم إيه اللي كان قال فأمليت للكافرين أمهلتهم بتأخير العقاب استدراجا له حتى لا يستعجل المؤمنون النصر. فأمليت للكافرين لأنه رب المؤمنين والكافرين، فيمهلهم استدراجا لهم وعلهم أن يتوبوا، لم يتوبوا ثم أخذتهم بالعذاب، فكيف كان نكيري، كيف كان إنكاري عليهم، تكذيبهم لإهلاكهم. ثم بين سنة الله في أخذ الظالمين المكذبين الرسل بعد إمهالهم وإنذارهم، فقال: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. فكأي من قرية، كم من قرية أهلكناها بعذاب مستأصل وهي ظالمة بالكفر، فهي خاوية مهدمة خالية من سكانها ساقطة على عروشها أي على سقوفها، وكم من بئر معطلة متروكة بموت أهلها، وقصر مشيد رفيع خال بموت أهله، ديارهم تشهد عليهم، آبارهم وقصورهم التي عمروها وكأنهم ما عمروها. أفلم يسيروا في الأرض؟ أما سار كفار مكة وغيرهم في الأرض ليعاينوا آثار تلك القرى المهلكة، فتكون لهم قلوب حين يرون ذلك، فتكون لهم قلوب يعقلون بها ما نزل بالمكذبين قبلهم، أو آذان يسمعون بها أخبارهم بالإهلاك وخراب الديار فيعتبروا. فإنها أي القصة أنها لا تعمل أبصار، موضوع ليس عمل أبصار، ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، بل العمل المهلك المردي هو عمل بصيرة، بحيث لا يكون لصاحبه اعتبار ولا اتعاظ، لا هو هيمر بالديار، أما عينه فسترى ولكن قلبه لا يعي. ويستعجلونك بالعذاب، غير معتبرين بالآثار، غير معتبرين من قبلهم، يستعجلونك ما استعجل من كان قبلهم بالعذاب المعجل في الدنيا وبالعذاب المؤجل في الآخرة لما أنذروا بهما. استعجل، يلا ورينا بقى القتل اللي يحصلنا في الدنيا، ورينا اللي يحصلنا في الآخرة، ولن يخلف الله وعده، سينزل العذاب، وفعلا أنزله يوم بدر، وإن يوما عند ربك من أيام الآخرة كألف سنة مما تعدون في الدنيا بسبب ما فيه من العذاب الشديد. وكأي من قرية، كم من قرية أمليت لها، أمهلتها بالعذاب وهي ظالمة، ولم أعاجلها به استدراجا لها، ثم أخذتها بعذاب مستأصل وإلي المصير، المرجع يوم القيامة، فأجازيهم على كفرهم بالعذاب الدائم.